بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله اقرأ ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم كلمة مهمة جدا من وجدكم كلمة مهمة يعني تقرأ خطأ كثيرا وتحتاج إلى تدقيق. هناك كلمات في القرآن مهما بلغ الإنسان درجة عظيمة في العلم فإنه لا يتمكن من قراءتها، وأحيانا الإنسان يكون يعني إن شاء الله فتح الله عليه في القراءة لكن كلمات تصعب عليه. من وجدكم ربما كان حافظا للمصحف لكنه لا يقرأ هذه الكلمات قراءة صعبة، فالعبرة بالتلقي والإتقان والأخذ عن المشايخ. فتقرأ هكذا من وجدكم من وجدكم ولا تضارهن لتضيقوا عليهن وإن كنتم